لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى وأحكام عبر أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة، 99.6 FM من غزة فلسطين أرض الإسراء. وضيفنا لهذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن الشيخ سلمان الداية حفظه الله تعالى، وهو الآن معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب، وأهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله. شيخنا الحبيب، نبدأ بالسؤال الأول وهو طيب، نأخذ هذه المشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا عم أبو محمود، تفضل. كيف حالك يا أخو؟ الله يبارك بولك فيكم ما شاء الله. إذا سمحت بدي أعرف من الشيخ الإمام بيقف وبدعي بقول يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والناس بتأمن وراه، فهذه يجوز ولا وبدعي الله ما أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخذنا يا يدعو قبل تكبيرة الإحرام؟ نعم. تمام، بارك الله فيك أخي أبو محمود على هذه المشاركة. وأيضا معنا مشاركة أخرى، الأخت أم مريم، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. لو تكرمت بدنا نسأل فضيلة المفتي. نعم ممكن. تفضلي إن شاء الله. رجل الحمد لله يعني معاه مبلغ من المال، وقام بإدانة كثير يعني من الناس، هنالك من يعني وفى وقام بالسداد، وهنالك يعني لم يكونوا يعني كما عهد، ويعني هناك مماطلة كبيرة جدا، ف ولسنوات حتى الآن لم يتحصل على المبالغ، فهل هنالك إثم عليه إن أحد من الناس طلب يعني أن يستدين ورفض؟ نعم، شكرا لكم وبارك الله فيكم، وتسمعين الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ بعد قليل. شيخنا الحبيب، نبدأ بأولى الأسئلة. الأخ أبو يحيى يقول: ما حكم صلاة الصبي أقل من 7 سنوات في الصف الأول في المسجد، هذا بشكل عام، وبشكل خاص حينما يسحبه أبوه معه إلى المسجد ويصف معه في الصف الأول وخلف الإمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. يحسن بالأب معاهدة أولاده منذ نعومة أظفارهم بالصلاة والصوم وتلاوة القرآن والآداب العامة المتعلقة بالعادات كآداب الطعام والشراب، آداب اللباس، آداب النوم، آداب اليقظة، آداب الحديث، آداب دخول المنزل والخروج منه. أما بالنسبة لجيئة الصغير وحده أو مع والده إلى المسجد فهذا حسن إذا كان الصغير مميزا يتقن الصلاة، لكن إذا كان دون التمييز ولم يكن يتقن الصلاة فينبغي أن يعلم في البيت ولا يدفع إلى المسجد. وإذا استصحبه أبوه إلى المسجد ينبغي أن يكون تحت نظره وضمن متابعته، ولا يجوز بحال أن يقف هو وصغيره غير المميز من وراء الإمام، لأن هذا الموقع للفقهاء والعلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم. يعني ذو العلم والفقه والعقل الراجح الدراك، وليس هذا الموقع للصبية الصغار سيما إذا كانوا دون سن التمييز، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة من الأخ أبو مصطفى، السلام عليكم. يعطيك العافية سيدنا الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، تفضل حبيبنا. سيدنا الشيخ أنا عندي سؤالين إن شاء الله قصيرات ومش هطول عليك. تمام. والدي أنا كبير في السن، بأدي كل الفروض الحمد لله في المسجد ومن البيت للمسجد وهكذا، يعني وقيام الليل وقراءة القرآن كلها تمام 100%. عمره لا يعني ما لا ولع سيجارة ولا قعدات يعني في حياته كلها، لكن في عنده في الليل بفزع كثير، بيحلم أحلام مزعجة. نعم، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، إحنا بنسمع يعني كل يوم قصة عنا في مجتمعنا في قطاع غزة سبب الموت الفجأة، يعني كثر موت الفجأة، إيش سببه؟ ويعني لو يعطينا الشيخ أحاديث أو إيش حكى عنه الرسول أو إيش السبب الدال على هذا الإشي. نعم، وبارك الله فيكم. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ بعد قليل. طيب شيخنا الحبيب أيضا أبو يحيى يقول: ما حكم الإشهار في المسجد والذي فيه المديح النبوي المصحوب بالطبل والدف وتزيين المساجد والحلائل المقذر للمسجد والضوضاء؟ لا يجوز فعل هذا، لا يجوز فعله في غير المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغناء المصحوب بالمعازف، فهو حرام، فهو حرام، فهو حرام. ودليل الحرمة الإجماع الذي عقد أكثر من 70 مرة على مر العصور والأزمان، ومستند هذا الإجماع الأدلة التي أذكر ببعضها. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، حتى قال: يخسف الله بهم قردة وخنازير. والخسف عقوبة شديدة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلولا أن المعازف حرام لما عوقبت بالخسف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صرخة عند مصيبة ورنة عند نعمة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، واختلف العلماء في تأويل الكوبة، فمن قائل هي الطبل ومن قائل هي المزمار، ويلحق بها ما هو في رتبتها أو أشد منها في الطرب وإحداث النشوة والشهوة، ولذلك هذا حرام. وإذا كان في المسجد فهو أشد حرمة، ويخشى الذي أشهر لنفسه في المسجد أن ينعكس هذا شؤما على هناءته وعلى سعادته في الحياة الزوجية. ينبغي أن تصان المساجد عن العبث والزعيق والغناء والمعاصي وعن القذر أيضا، فالمساجد من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى الله عز وجل. قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم تعظيما للمسجد أن تنشد الضالة فيه، ونهى عن البيع والشراء فيه، ونهى عن رفع الأصوات والشوشرة فيه، إلى غير ذلك، الله أعلم. طيب شيخنا الدف. ولا كذلك الدف، ولا كذلك الدف. الدف في بيت صاحب الفرحة وليس في بيت الله عز وجل. إن المساجد لم تبن لشيء من هذا، إنما هي للصلاة والتلاوة وذكر الرحمن. والله لقد أحزنت قلبي يا أخي. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب وجزاك الله خيرا. ومعنا أيضا اتصال الأخت ميسر، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يعافيك. لو سمحت يا دكتور، بسأل الدكتور هلوقت أنا بعد ما أصلي العصر وحبيت أتوضى وضوء جديد مرة تانية، بنفع أصلي ركعتين سنة الوضوء بالرغم أني أنا يعني كنت مصلي العصر، أو بعد صلاة الوتر قبل ما أنام بدي أتوضى وضوء جديد أصلي سنة الوضوء؟ ولو سمحت السؤال الثاني، لما نقرأ الفاتحة لازم يكون بعد قراءة سورة الفاتحة ثلاث آيات؟ لو واحد مثلا قرأ خواتم سورة البقرة، آمن الرسول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه آيتين أو آية الكرسي بنفع ولا إلا شرط يكونوا ثلاث آيات؟ وبارك الله في حسناتكم. شكرا لك أخت ميسر، وتسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ. ومعنا الأخت أم محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. بدي أسأل الشيخ حكم زكاة الذهب. نعم، حكم زكاة الذهب. بعرف إنه زكاة الذهب 86 جرام يطبع عليها زكاة. تمام. كل 86 جرام. 85. كل 86. 85 مش 86، 85 جرام. طب كل 85 يخرج عليه زكاة. طب وإذا زاد عن 85 يعني صار 120، يطلع 2.5%، نفس ال 120 نفس ال 85 يطلع 2.5%. طيب في عندك سؤال آخر؟ طيب اللي بدي على واحد مريض بالفوت ومات هذا المريض، يقسم اللي دعا عليه؟ طيب في سؤال غيره؟ لا خلص. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة بإذن الله من فضيلة الشيخ بعد قليل. طيب شيخنا الحبيب أبو محمود المتبولي حفظه الله يقول: ما حكم دعاء الإمام قبل تكبيرة الإحرام اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى غير ذلك من الأدعية قبل تكبيرة الإحرام؟ هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقال يا أبا محمد إفر الأذان، إفر الأذان. نعم. ولا يقال عندما تقام الصلاة، ولا تقال عندما يتهيأ الإمام للشروع والدخول في الصلاة. نعم. على أي حال، لو افترضنا أن الإمام قال ذلك إفر الأذان وهو يعتبر أن الإقامة أذان، فقال إفر إقامة المؤذن للصلاة هذا الدعاء، فإذا جهر به من أجل أن يعلم الناس هذا الدعاء مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فهذا جائز، لكن أن يتخذ ذلك ديمة يعني على الدوام ويجهر به فهذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يدعو إذا قام للشروع في الصلاة، لم يكن يقول إلا واعظا للناس استقيموا واعتدلوا، اعتدلوا استووا وتراصوا، مثل هذا الأمر الذي يذكر الناس به أن يقوموا صفوفهم لتكون صفوفهم كصفوف ملائكة الله عز وجل. ومعلوم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن خلاصة إجابتي أن الدعاء الأول اللهم رب هذه الدعوة التامة إذا قاله إثر الأذان أو الإقامة وجهر به مرات قليلة من أجل أن يعلم الناس هذا الدعاء ليربحوا أجره وثوابه عند الله فهذا حسن، ما بعد ذلك عليه أن يقوله في السر لا في العلن، فإن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركنا على المحجة البيضاء، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة الأخ جبريل عسلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياكم الله شيخنا الحبيب، أهلا وسهلا. الله يرضى. كيف حال أخونا الدكتور؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله. حياكم الله. في عندنا سؤالين إن شاء الله. نعم الله. تفضل. السؤال الأول، الله يجزيك الخير، حكم الرجل اللي بيصلي إمام في الناس وغير ملتزم بالسنة وغير حافظ كتاب الله، وخلفه من يعني حافظ كتاب الله وملتزم بالسنة، هذا السؤال. السؤال الثاني، رجل يصلي بالناس لكن حافظ كتاب الله، ولكن بيجيب آية يعني بيدخل في الآيات من سورة لسورة، وتكرر هذا الشيء كثير أكثر من مرة، يعني بتخربط معنا في الصلاة. بارك الله جزاكم الله. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. ومعنا أيضا مشاركة الأخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضلي. سؤال والله، الحين أنا مثلا أنا أصوم أنا في الأسبوع كله، أعمل النية أنا أعملها كل يوم. كيف يعني الصيام متواصل كل يومية؟ متواصل الحين بدي أعمل النية، النية أعملها كل يوم ولا أعملها خلاص الأسبوع كله، مثلا من السبت للخميس، وحتى في رمضان برضو بدي أعرف، يعني مثلا في رمضان يعني أعمل النية كل يوم ولا شهر كامل؟ نعم. طيب مثلا في سؤال تاني، تفضل. في راجل يعني هو عشان مرته يعني تعبانة ومعها سرطان، سبت يعني أولاده بكلموش ولا بيجي منهم أي أكل ولا شرب، يعني هذا يمكن 18 سنة، حتى لما حتى يوم في الايام لما يجي في البيت يعني صدفه في العيد مثلا، يعني هي ست مرات يعني بتبقى محرم عليه ولا كيف؟ طيب مره اخرى، رجل زوجته مريضه بالسرطان، ايش ماله؟ بطل يكلم مرته ولا يكلمها ولا في بيت تاني، يعني راح يجوز عليها يعني. هذا السبب عشان معها مرض، يعني عشان مرض يعني. طب إيش؟ طب هذا حرام يعني. طب هو، طب مثلا هو صار، هو اللي صار المرض يعني، بدا المرة يعني المرض يعني تصيب جوزها. طيب واضح السؤال. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة من فضيلة الشيخ. شيخنا الحبيب، سؤال يقول من الأخت التي تكلمت قبل قليل، رجل من أهل الخير جزاه الله خير، عنده مبلغ من المال، مشروع خير يدين الناس، طبعا من الناس من يوفي ومنهم من لا يوفي أو يماطل بالسداد، الآن هو وصل لمرحلة أنه بدأ يرفض أن يدين الناس، هل في ذلك من بأس؟ لا حرج، يعني الإقراض و المداينة هذا مندوب إليه مستحب وليس حتما واجبا، إلا أن يقع المدين في حد الضرورة ويتعين دفع هذه الضرورة على الدائن أو على الغني. نعم. بمعنى أن رجلا وقع في شدة ولم يعلم به إلا الله، ثم هذا الإنسان الغني فطلب من الغني دينا من أجل أن يدفع الضرورة المحرجة عن نفسه، فعندئذ يجب على هذا الغني القادر أن يعطيه ليفرج الكربة عن نفسه، وذلك أنه تعين في دفع هذه الضرورة. لكن إذا كان حال هذا المسكين معلوما لدى الأغنياء، فلا يجب على واحد منهم أن يقرضه ويدفع إليه المال دينا. إن فعل فقد أحسن وقد أتى بسنة كريمة وباب من أبواب الخير، وإذا يعني لم يفعل فإنه لا يلحقه إثم ولا وزر. وأما عن المدين فنقول إذا كان هذا المدين المقترض واجدا، ثم هو يمطل ولم يقضي الدين الذي عليه، فهو آثم القلب، ويحل للدائن أن يشكوه إلى القضاء، ويحل له أن ينتقصه في سيرته انتقاصا صادقا فيه، كأن يقول يا مطل يا ناكر الجميل يا جاحد النعمة يا فاسق مثل هذا، ولا يتعرض إلى أهله ولا لأبويه ولا لولده كذلك. ودليل حرمة المطل قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي اللي الانثناء والمطل، أي مطل وتسويف المدين الذي وجد ما يقضي به دينه لكنه لم يفعل، فإن عقوبته تحل للقضاء وعرضه يحل للدائن انتقاصه على نحو ما ذكرنا. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة ثامنة، الأخ أبو المجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ أبو محمد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل. الله يكرمك يا رب. كيف حالك يا شيخنا؟ حياكم الله. حياكم الله يديك الصحة. أبو محمد عندي سؤالين لو سمحت. نعم تفضل. يزيد فضلك ويديك الصحة. يجوز الواحد ينام على الأذكار المساء ولا الأفضل على القرآن؟ أنا بشوف الأغلبية بيناموا على القرآن، يعني بشغل القرآن وبينام عليه، هل هذا يجوز؟ و... على أذكار إيش يجوز؟ يجوز الإنسان لما أنا بدي عفواً بعد الصلاة العشاء مثلاً بدي أنام، في ناس كتير يعني بلاحظ عليها وبنتخرف أو بنكون في مجلس فبقول لك والله أنا بحب أنام على صوت شيخ كذا، بحب أنام على صوت شيخ كذا، فبقعد يعدده ففيش ما يعني. وفي ناس بتقول لك قليل جدا اللي بيجي بنام، بقول لك أنا بنام بشغل الأذكار بتاعت المساء. نعم واضح السؤال. مين الأفضل يا أبو محمد؟ يا ريت تفيدنا الشيخ. تمام. السؤال الثاني يا شيخنا، هل جيت عندك ناس بتيجي يعني بتصلي عند كيف إقامة عند لما بيسمعوا المؤذن قام الصلاة قامة الصلاة كيف؟ بس أنا بكون قاعد برا بقول لك والله أنا مثلا بحبش إنسان في المسجد هذا وبكون متعود في قلبه، يعني أضرب قصة رب جدا، فبيجي بقيم الصلاة بخش بصلي قبل ما يعني عياره قال الإمام سلم دغري بطلع، هل هذا يجوز يا شيخ ولا لازم يعني الإنسان يقعد في الجامع أو مدام وقته فاضي؟ يعني أنا اعترضت والله عليه، فهل اعتراضي في حاجة ولا الأفضل إيش يا شيخنا؟ وشكرا كثير لكم. حياك الله وشكرا لك على هذه المشاركة. شيخنا أبو مصطفى يقول يعني سبب موت الفجأة في بلادنا هل له من دليل في السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موت الفجأة على أنه من أمارات الساعة، من أمارات الساعة، فإذا كثر موت الفجأة هذا يعني أنها دنت الساعة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم آمين. وأما عن أسباب ذلك فكما ذكرنا، إضافة إلى أن الإنسان بالذات العربي وهذا مما يؤسف له في خمول زائد وكسل ظاهر بخلاف الإنسان الأعجمي، فالإنسان الأعجمي يحرص جدا على الجد والنشاط واستثمار أسباب الحياة المادية لزيادة الرفاهية والتقدم الصناعي والتكنولوجي وكذا، لكن الإنسان العربي بالأمس البعيد كان رجلا ينشط في مزرعته وفي حرفته، ولذلك يحرق طاقة ويقوي البنية العضلية في جسده، وإذا أكل أكلا زائدا فإنه يحرق من خلال هذا المجهود الكبير والعريض الذي يبذله. وكذلك السيدة في البيت كانت تغسل بيدها وتكنس بيدها وكانت تنشر بيدها، وربما شاركت زوجها بعض المهام في البيت أو خارج البيت في الحقل أو البستان أو جني الثمر أو غراس الشجر أو زرع الزرع ونحو ذلك، ولذلك هذا من شأنه أن يحرق الطاقة المستفادة من الزائد من الطعام، ثم في الوقت نفسه يكسب الجسم حيوية وقوة عضلية، وهذا من أسباب الله عز وجل في دفع الأسقام والأوجاع وفي سلامة القلب وعافيته مما يفئده ومما يصلب شرايينه إن صح التعبير. اليوم إضافة إلى طريقة الغذاء التي اختلفت رأسا على عقب، قديما كان الإنسان العربي مقلا من اللحوم، يعني مثلا أهلنا في القطاع معظم طعامهم من النباتيات، أكثر الناس يأكلون العدس، بطاطا وعدس بامية وعدس سل وعدس، بيأكل السبانخ السلق، بيأكل الخبيزة، بيأكل الإنسان، بيأكل الهندبة، منها بيأكل السمجية والفقعية والكذا. اليوم بيفطروا لحمة وبيأكلوا لحمة وبتعشوا على الوحدة في الليل لحمة، إن تهيأت لهم الطازجة أكلوها وإلا فالمثلجات. ثم في الوقت نفسه عندهم خمول، ست البيت باتت أكثر أعمالها على الآلة، ولذلك لو أصيبت بالرشح يربضها ويقعدها الفراش، لا لو أصيب الرجل بصداع يربضه ويقعده الفراش وكذا، وهذه لم تكن تقعد أسلافنا من الآباء والأجداد على الإطلاق، لم يكن يمرض إلا مرض الموت وإلا فهو دائب الحركة. ولذلك أسلوب الحياة قد تغير اختلف تماما، الأمر الذي جعل الإنسان يأكل أكل الثور ولا يتحرك تحرك الثور، ولذلك كل الزوائد هذه تجد سبيلها إلى تضييق مجاري الدم وإلى حمل الوزن وإلى يعني الدهون وما شابه ذلك، وتسبب الموت. كثير من الناس عند النوم يجد الحرج في النفس وكذا، فيجهد القلب وتكون النهاية. فهذه لها أسبابها، وأنا في تقديري لو أنتم سمعتم توجيهات طبيب ثقف حاذق بصير في هذا الميدان سيطلعكم على أسباب كثيرة تؤدي، يعني مثلا مما يحزن له كثرة السرطانات وكذلك مرض السكر الذي بات يصيب الشباب في عمر 18 سنة و15 سنة و20 سنة. ليش؟ لأنه إذا شرب الشاي بيشرب بردين أو ثلاثة، إذا شرب الآن إحنا أخذنا العادة بيصحى الشاب على مج قهوة، حسبنا الله ونعم الوكيل، قهوة إيش وهميش هذا اللي بتصحى بتشرب، بدل ما تشرب كاسة مية تنشط الكلى وتدر البول وكذا بتشرب مج قهوة. صدقني إنه يعني هناك بعض الفضلاء بيشرب القهوة أكثر ما يشرب المية مع السيجارة طبعا، يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني لو زار هذا طبيب مسالك بولية بيقول له أنت بين يدي فشل الكلى. يا لطيف. نعم بارك الله فيكم شيخنا، يعني ما شاء الله نصائح ماتعة ومفيدة، وطبعا أطلنا على الإخوة المتصلين. أنا متأسف. لا بأس، أنت السبب يا أبا محمد. بسيطة الموضوع بده صراحة إثراء. شكرا لك شيخنا. الأخ أبو محمد الفقيه معنا على الخط، السلام عليكم. الأخ أبو محمد الفقيه، يعطيك العافية. الفقيه حياك الله، زادك الله فقها وعلما. تحياتي للشيخ أبو عبد الرحمن إن شاء الله. حياك الله، تفضل. ولازات الصحابة خاصة. حياك الله. اللهم صل على محمد. في السؤال بدي أسأله للشيخ أبو عبد الرحمن، في أسد في طبعا في جنينة الحيوانات هذول اللي بكونوا في غزة يعني، فجاي واحد مخلع أظافر الأسد، فهل قد اختلفوا بين إنه حلال تخليع يعني من باب الاعتداء والإيذاء، ولا صاحب الجنينة اللي خلعه؟ لا طبعا صاحب الجنينة، بعرفش إيش السبب، إنه مثلا خوفا من اللي بيجوا على الصحاب الأولاد أو إشي ما بعرفش، بس إن اللي قام فيه هذا العمل هو حلال ولا حرام؟ نعم طيب شكرا. شكرا لك على المشاركة. ومعنا الأخ أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولفضيلتي الدكتور. حياكم الله تفضل. بدي أسأل شيخ سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للتسبيح على الأصابع، هل على الأصبع كاملا ولا على عقل الأصابع التسبيح؟ بعدين يعني بدنا من الشيخ بارك الله فيك، الآن تقام الصلاة والإمام يعني يعم الناس، بيجي في الركعة يعني ركعة الإمام بيجي اللي بتوضي أما بتحدثوا على المتوضي، شغلة تانية اللي بتنحن يا شيخ مش يعني كأنه بيقولوا يعني استناني، فبدنا ياريت توضيح. الله يبارك فيك يا شيخ وبارك الله فيكم. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. وأعتقد أننا نكتفي بهذه المشاركات، 10 مشاركات يعني أدوب إحنا نلحق يعني نسأل الشيخ ونجاوبه لأنه الوقت ضيق. طيب أبو مصطفى يسأل أن والده كبير ولكن يرى أحلاما مزعجة، طبعا هو من أهل الصلاح لكن يرى أشياء مزعجة في المنام، ما الحكم أو هل من كلمة في ذلك؟ لا غرابة في هذا، بل هذا من لوازم صلاحه. عادة الشيطان يكون أشد عداوة للإنسان الذاكر التالي المجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشياطين تكيد له وهو في الصلاة، ولذلك جاء في الحديث أن الشياطين تحدرت له من رؤوس الجبال وبطون الأودية ومعهم شيطان في يده شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم ارتاع منهم، فجاءه جبريل قال قل، قال ما أقول، قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فقالها فكف الله عز وجل عنه كيد الشياطين. ثم أيضا ورد ذلك عن خالد بن الوليد أنه كان إذا جن الليل أخذته أو أخذه مثل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء أن أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولذلك أنا أنصح أخي الكبير الفاضل حفظه الله تعالى ألا يدع رقيا النوم، أن يجلس يضم باطن كفيه إلى فمه وأنفه وينفث مع شيء من الريق، يقرأ الإخلاص قل هو الله أحد، والفلق قل أعوذ برب الفلق، والناس قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح من رأسه إلى رجليه يعني قداما ووراء من الأمام ومن الخلف، يفعل ذلك 3 مرات، فإذا فعل ذلك فإنه سيأمن إن شاء الله تعالى من عبث الشياطين. وحسن لو أنه استطاع أن يتوضأ لينام على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم في صحيحه من توضأ وأتى فراشه واضطجع على شقه الأيمن بات في شعاره ملك، لا يتعار هذا من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لفلان فإنه بات الليلة طاهرا. فبات في شعاره ملك يعني بات قريبا منه ملك يحرسه، فأن للشيطان أن يدنو منه إذا كان الملك حارسا له، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. وسؤال يقول ما حكم يعني إحضار الأولاد على شاشة التلفاز ببرنامج طيور الجنة؟ أنا لا أنصح، وذلك أن جل برامجها غناء وكذا، وأنا ما أحب أن تقضى أوقات أطفالنا في مثل هذا، ما أحسن أن نشغل ونملأ أوقاتهم بما يسعفهم في مستقبل الأيام من تعليمهم الآداب وأذكار اليوم والليلة وأن البدء معهم بحفظ ما تيسر من القرآن ولو من جزء عما ثم تبارك ثم قد سمع وهكذا، أن نحفزهم على ذكر الله عز وجل والاستغفار، فإن هذا يزيد من نورانيتهم، وإن هذا يحفظ لهم ولاية عند ربهم. فإن العمل الصالح في الصغر شافع لصاحبه في الكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: أسلمت على ما سلف من خير، لما كنت تفعل الخير في جاهليتك فإن فعلك الخير هذا شفع لك، فلأجله شرح الله صدرك للإسلام فكنت من أصحاب خير الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. بقي 7 دقائق من البرنامج ومعي 12 سؤال، ممكن نطوقهم شيخنا؟ أبشر أبشر. طيب، الأخت ميسر بتقول: يعني هل كل ما أجدد الوضوء لابد أن أصلي يعني ركعتي سنة الوضوء؟ أما لابد فليس لها محل هنا، سنة الوضوء صلاة سنة الوضوء هي مستحبة، إن صلاها المرء أخذ أجرها وإن تركها لا إثم. لكني فهمت من سؤالها: هل يشرع لي أن أصليها كلما توضأت حتى وضوءا لا عن حدث؟ نعم أختي الكريمة، هذا شيء طيب وشكر الله تعالى لك هذا الجد والاجتهاد والهمة العالية. كلما توضأت حتى لو توضأت عن غير حدث صلي لله. نعم. عز وجل. نعم. طيب، بعد الفاتح هل يشترط كما تقول ثلاث آيات؟ لا يشترط تلاوة تقرأ ما شاءت، أتيت بآية واحدة فهذا حسبك، ولو أنك لم تأتي بشيء فهذا جائز، لكن الأكمل أن تأتي بما تيسر من القرآن ولو آية واحدة، شريطة أن يحسن الوقوف عندها، يعني أن يكون الوقوف عندها وقفا حسنا. بارك الله. نعم، بارك الله فيكم. أم محمود تقول: ما حكم الدعاء على مريض ثم مات، هل يأثم الداعي؟ إذا كان الدعاء له بواعث مشروعة ومأذون بها، كما لو كان هذا المريض قد ظلمهم وتعنت ولم ينصفهم ولم يدفع لهم مظلمتهم فدعوا عليه، فدعاؤهم هذا جائز، لكنه ليس الأحسن. نعم، ليس الأحسن. فإذا مات فلا نستطيع أن نقول مات بدعاء الداعين، بل نقول موته هذا وافق قدر الدعاء. تمام. فلا نربط موته بالدعاء، لا نربط موته بالدعاء. نعم. وأفضل شيء ألا ندعو عليه بشر، بل ندعو له بخير وبالهداية وبالإعانة أن يرد المظالم إلى أصحابها. نعم. السؤال الثاني شيخنا: حكم زكاة الذهب؟ الراجح عندي من أقوال أهل العلم أن حلي المرأة إذا بلغ نصابا وأدنى النصاب 85 جرام، كما قال أخي فضيلة الشيخ أبو محمد. نعم، بارك. فإذا بلغ حليها هذا الوزن ومضى عليه عام زكته، ولا تزال تزكيه حتى يقل عن ذلك ولو واحد في الألف ألف، فإذا نقص عن 85 جرام لا زكاة فيه، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وسؤال الشيخ جبريل عسلية يقول: ما حكم من يصلي وهو غير حافظ وملتزم بالسنة مع وجود الملتزم بالسنة والحافظ لكتاب الله؟ صلاته إمامته جائزة، لكنها ليست الأولى، وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لي أمكم أقرأكم لكتاب الله. فعلى هذا إذا وجد من هو أتقن منه وأحفظ منه أن يتأخر ليكون مأموما ويقدم الأحفظ ليكون إماما. نعم. وسؤاله الثاني عن رجل حافظ يؤم الناس ولكنه يعني كثيرا ما يخطئ في الآيات تتداخل. لهذا الذي ضعفت حفيظته ويدمج بين السور ويخلط بين الآيات لا يجوز أن يؤم المسلمين، لا يعاند قدر الله عز وجل، وعليه أن يتقي الله عز وجل ويرجع ليتقدم من هو أقوى منه حفيظة وأتقن حفظا. الله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. الأخت منى تسأل عن كيفية النية، نية الصوم في رمضان الراجح، وإذا نوت أسبوعا في غير رمضان. الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور دون الحنفية أن كل يوم عبادة مستقلة لا تصح إلا بنية خاصة به، ولذلك إذا صامت نفلا أسبوعا أو أكثر منه ينبغي أن تنوي لكل يوم، وهذا يتأكد في الواجبات أيضا. فإذا دخل رمضان نسأل الله أن يهله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، علينا أن ننوي من الليل لكل يوم من أيامه. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وامرأة تسأل عن رجل هجر زوجته المريضة لا يتكلم معها ولا يصرف عليها طبعا بسبب مرضها، وتزوج الثانية وأهمل الأولى، فما حكم ذلك؟ هذا الهجر غير جائز، يجوز له أن يطلق، يجوز له أن يطلق ولا إثم له في الطلاق لأجل مرض أو لأجل أنها ما عادت مشتهى أو لنشوز أو ما شابه ذلك، لأن النبي طلق حفصة بنت عمر ولم يكن يفعل المكروه فضلا عن أنه يفعل الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني سماه حلالا. ولذلك أن تبقى على عصمته لا يطلق ثم هو لا ينصفها مبيتا ولا ينصفها مؤانسة ولا زيارة ولا، فهذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله. نعم بارك الله فيكم شيخنا. وإذا بتأذن لنا نمدد خمس دقائق أبشر أخرى. يا أخي أبشر. نعم أبو المجد يسأل من الأفضل أن ينام على أذكار المساء عبر المذياع أم القرآن؟ كلاهما خير، يعني لو نام على ذكر الله عز وجل فهذا حسن، ولو نام على سماع القرآن فهذا حسن كذلك. نعم بعض الناس يلتحق بالجماعة فقط عند الإقامة، يكون طبعا خارج المسجد جالس، لكن حينما يسمع الإقامة يقوم إلى المسجد لأنه يكره بعض الأشخاص وكذا، وبعد التسليم يكون أول الهاربين أو الفارين من المسجد. فعله هذا جائز، لكنه حرم نفسه من أجر التبكير إلى الصلاة وإلى ارتباط القلب وتعلقه بالمسجد وبالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رزين لقيط بن صر قال ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم بارك الله فيكم شيخنا. وأبو محمد الفقيه يسأل عن حكم خلع أظافر الأسد في جنينة الحيوانات. هذا حرام، هذا حرام، فإن قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من فوائد الحديث أنه لا يجوز التعذيب ما دام أنه لم يقم له داع، فلا يجوز فعل هذا، ومن فعله فهو آثم، ومن أفتاه بذلك فهو آثم. وظني أنه فعل الفعلة هذه من أجل أن يخرج الأسد عن طبيعته وعن جبليته التي قهره الله تعالى فيها من أجل المغنم المالي، قلع الأظافر حتى يأمن أن ألا يعتدي على الإنسان. في الواقع أنت حجزته في قفص وهو ممنوع شره عن الناس وهو محجوز في القفص، فلماذا تصر إلا أن يلاعب الناس وأن يحضن الناس وإلى غير ذلك؟ فأنت تأمن فعمدت إلى قلع أظفاره حتى لا يعقرهم، وإذا عقرهم لا يقتلهم. هذا غير جائز وهو تعذيب لا داعي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل ذات كبد رطبة أجر. وفي الحديث نفسه أنه ذكر رجلا قد بلغ به الظمأ مبلغا شديدا، فوجد بئرا فنزل فيه فشرب، فلما رقي إلى فم البئر وجد كلبا يلهث ظمأا، فقال: إن هذا الكلب قد بلغ به الظمأ ما بلغ مني، فنزل فاغترف بخفه ماء وحمله في فيه وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أسئلة أبو محمد يقول: بالنسبة للتسبيح على الأصابع، على العقل أم على الأصبع كامل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك يعقد عليهن بالأنامل. اختلف العلماء في تأويل هذا، فبعضهم يقول يعقد برأس إبهامه على رؤوس أصابعه الأخرى، على السبابة والوسطى التي تليها ثم الخنصر، وبعضهم يقول بل يعقد برأس إبهامه على عقد أصابعه. ولذلك هذا اجتهاد من العلماء وهو متاح على أي هيئة كان، والله أعلم. نعم. سؤالنا الأخير شيخنا الحبيب للأخ محمد أيضا، يسأل عن الناس الذين يتحدثون أثناء الوضوء ويتململون وكأنهم لا يهمهم يعني موضوع الجماعة، ومنهم إذا حضر إلى الجماعة والإمام راكع يتنحنح وكأنه يعطي رسالة للإمام يعني أني قد حضرت فتأخر قليلا حتى ألتحق بك، ما حكم ذلك؟ هذا من الخطأ. أما بالنسبة لأولئكم الذين يتسوفون ويتحدثون وقد سمعوا المؤذن قد أقام الصلاة ولم يبادروا إلى الصلاة، ففيهم شعبة من النفاق، لأن المنافقين هم الذين يبطئون إذا أقيمت الصلاة، هم الذين يعني يكسلون إذا دعي إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى والعياذ بالله. ولذلك نهيب بهم أن يستغفروا الله عز وجل وأن يبادروا إلى المسجد للصلاة، وإذا توضأ أحدهم فلا يبطئ، سيما إذا سمع المؤذن قد أقام الصلاة. أما بالنسبة لمن يدخل المسجد والإمام راكع، فما ينبغي عليه أن يهرول ولا ينبغي عليه أن يتنحنح، فبل يمشي مشيا هادئا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة المسجد أو الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن الإنسان إذا مشى يمشي هادئا لأنه في صلاة. وقد حصل هذا من أبي بكرة الأنصاري، ودخل والنبي راكع فهروله وانتظم إلى الصف، فلما أتم النبي صلاته قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تكرر فعلك هذا مرة ثانية يا أبا بكرة، والله أعلم. سامحنا شيخنا أثقلنا عليك. أبدا أبدا، أنا في خدمتكم، جزاكم الله عني خيرا. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك. آمين. إذن أعزائنا المستمعين، في ختام هذه الحلقة نشكر شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ دكتور أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداي حفظه الله تعالى، كما ونشكركم جميعا على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا عبر إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة. نعتذر منكم جميعا ومن كل من أرسل رسالة والوقت الوقت كما يعني شاهدتم كان ضيقا جدا، وكان يعني وقت البرنامج 50 دقيقة تقريبا. نشكركم وإن شاء الله نجيب عن أسئلتكم إن استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الخميس 4:15. البرنامج الآن 4:15 وليس 3:30 كما كنا في السابق. أيضا أشكر أخي بلال الزناتي من الهندسة الإذاعية، وهذا محبكم في الله أبو محمد محمود ابن دياب الحنفي. أستودعكم الله وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية الله.